نستمع الآن إلى سلسلة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ أبو إسحاق الحويني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. زي واحد صحابي اسمه زاهر كان برضو زي جليبيب كده لم يكن جميل الوجه يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه وكان زاهر ده من أهل البادية يعني أرياف زي حالتنا كده والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهي الحاضرة زي ما احنا بنقول البندر يعني ها يعني انتوا ايه مثلا تبع أسيوط ولا سوهاج تبع سوهاج يعني سوهاج البلد دي البندر واحنا هنا الايه الأرياف البادية يعني فتلاقي عندنا بقى أعزكم الله البهايم والجواميس ومش عارفين وبنحلب لبن وعندنا قشطة وسمنة والكلام ده إنما أهل الإيه؟ أهل المدينة ما عندوش الكلام ده بيشتروه من عندنا فلما تكون رايح تزور واحد في البندر وتاخد له زيارة بتقوم تاخد له إيه حاجات من المستطرفة اللي هو إيه اللي مش عنده مثلا بطرمان سمنة وبلصي مش ومش عارفين الكلام ده يعني من هو الحاجات اللي هم بيشتهوها دي فكان زاهر ده من البادية لما كان يروح المدينة كان ياخد حاجات زي كده للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه أحد شيئا إلا كافأه به لازم يديله حاجة ما ياخدش كده وما يديش فكان يقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه يعني إذا جاء الحضر يبقى ينزل عندنا لكن هو من البادية هو باديتنا إما يجيب لنا حاجات وإما لو رحنا البادية ننزل عليه ففي يوم من الأيام زاهر ده كان في السوق في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه فقام لفف له من ورا كده من غير ما يحس وقام مغمله إيه مغمله عينيه زي ما احنا بنعمل مع بعض وجعل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فهو عارف صوت النبي عليه الصلاة والسلام فلما عرف ان النبي اللي مغميه فجعل لا يألو اي لا يقصر ان يلصق ظهره ببطن النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مازحا يعني كده من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله

فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله صدقك. تمام. بعض الصحابة أراد أن يقتل ابن أبي سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، ابنه عبد الله كان مسلما، كان صحابيا، هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فبلغه أن بعض الصحابة يريد أن يقتل أباه، فجاء عبد الله وقال يا رسول الله لا أريد أن أرى قاتل أبي، لكن أنا الذي أقتله. فقال له لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من مشى على الأرض بقدمي، وأفضل زوج على وجه الأرض، لا يضاهيه في ذلك أحد إطلاقا. أنتوا عارفين طبعا حديث اللي هو عند أحمد وغيره في مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. ممكن واحد فينا يعمل القصة دي؟ لا سيما لو كل ما دقن وتطول بقى، وامراته تقول له مثلا ادي احنا لوحدنا في الساحل الشمالي يلا نجري قبال بعض، يقول انت اتهبلتي ولا ايه؟ ها؟ ما يعملهاش. يعني كتير منا ما يعملهاش. ليه؟ لا يعني شايف كده عيب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما قال للجيش تقدموا وهم الاثنين بقوا لوحده، قال لها تعالي أسابقك. وكانت عائشة أنت عارف متزوجة وصغيرة سن 9 سنوات، وكانت جارية حديثة السن تأكل العلقة من الطعام ولم تحمل اللحم، يعني مش بدينة. فجريوا قبل بعض سبقته، قالت فتركني حتى حملت اللحم ونسيت، وبغزوة الغزوات قال لها تعالي أسابقك، نسيت خالص القصة وحملت اللحم بدينة. قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك كده واحد واحد. ده ايه ده؟ ما هذا الخلق؟ والمرأة كل ما تأسرها بالجميل تكون طوع بنانك والبيت يستخر. يقول لعائشة إني لأعلم غضبك من رضاك. ده غضبه هو الذي يضرها مش العكس. لو الدنيا كلها غضبت على النبي ورضي الله عنه يبقى هم مع السلامة، لكن لما يقولها إني لأعلم غضبك علي غضبك من رضاك تقول وكيف ذلك يا رسول الله؟ يقول إذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. فيوم يقول لها إيه؟ فتقوم تقول له إيه؟ والله ما أهجر إلا اسمك. كتر ما زعلنا منه مش عايزة تقول اسم. ورب إبراهيم ورب محمد صلوات الله على الجميع واحد، لكن تتنكب ذكر اسمه ولا يغضب منها أبدا. المرة الوحيدة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم فيها كانت تعدت حدود الله، عشان كده عائشة قالت ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن تنتهك محارم الله. دي المرة الوحيدة، وما ضربهاش ضرب شجك أو فلك أو جمع كل لك، ما كسرش عظمها يعني، ولا ضربها ضرب، ده هي إيه ضربها بس بمجامع يدي في صدرها حاجة محتملة يعني. ده بسبب إيه؟ إنها قالت كما في صحيح مسلم، وبهذا هذه الحكاية أختم، قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قالت إنه كان في ليلة التي هي لي، وكان متزوج بتسعة وكان بيقسم، ولما جويرية ولما سودة أسقطت ليلتها إدى الليلة لعائشة خلاص، أو هي أعطت ليلتها لعائشة، فكان يقسم بين نسائه، والقسم لم يكن واجبا عليه إنما كان يقسم ليرضيهن، عشان ما فيش واحدة تزعل، مع أنه لم يكن واجبا عليه أن يقسم كما هو واجب علينا كأحد الأمة أنه لابد أن يعدل في القسم. قالت إنه كان في ليلة التي هي لي، فجاء ففتح الباب رويدا رويدا، يعني بشويش بهدوء قوي، ودخل رويدا رويدا وحمل نعله تحت إبطه، ها عشان ما يعملش ايه، ما يعملش صوت. اول ما دخل لقاها نايمه تحت اللحاف وشد اللحاف عليها، فقال لك دي نايمه، فمشي على اطراف اصابعه. قالت فما هو الا ريثما وضع جنبه على الفراش الا قام مره اخرى، واخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، وانطلق. فكلمة كل رويدا رويدا دي إشعار بإيه؟ مش عايز يعمل لها إزعاج ولا يصحيها يعني. عائشة رضي الله عنها ظنت أنه ذاهب إلى بعض النساء الأخريات. قالت فتقنعت إزاري، لبست هدومها السواد وانطلقت خلفه تشوفه رايح فين. فإذا به عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع ودعا يرفع يديه ثم يخفضها، يرفعها يخفضها ثلاث مرات. قالت ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، ما هي مش عايزة يحصلها ها، فهرول يعني اشتد في السرعة، فهرولت فأحضر، مشي بالراحة، فأحضرت وسبقته. اللي راح العمرة يجد إن ما بين الحجرة النبوية وما بين البقيع بتاع 200 متر كده، يعني مسافة إيه؟ مسافة بسيطة يعني. فهي بتجري، فقامت أول ما دخلت الحجرة قامت داخلة تحت اللحاف ومغطية نفسها إيه؟ كأن شيئا لم يكن. لكن الجديد في الأمر إنها بتنهج، ما هي كانت بتجري، فنفسها إيه؟ متلاحق، وبالتالي اللحاف طالع نازل طالع نازل، ما على محطوط على صدرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فلقى إيه؟ لقى المنظر ده، واحدة بتنهج وهو سايبها نايمة. فلما دخل قال: ما لك يا عائش؟ أشوف بقى إيه؟ ما لك يا عائش؟ الترخيم، بدل ما يقولها أنت يا ولية اتنين شاي، ها؟ أو أنت يا بوز الفقر. في ناس بيقولوا كده، لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لك يا عائش؟ أهو شوف ترخيم، مما يدل على فيه دلال ومحبة والكلام. حشي يا ربيع، عندك رب وكده ولا حاجة في صدرك يعني بتنهاجي فجأة كده، أنا سايبك نايم. قالت: لا يا رسول الله. قال لها: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير، قولي وإلا الوحي نازل. قالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. في رواية في صحيح مسلم في بعض الأصول قال: نعم، كأنها تسأل يعني. وفي روايات أخرى أنها قالت ذلك تقريرا، أي أنه مهما يكتم الناس يعلمه الله، فأنا أعترف وأقول لك ما الموضوع. وقامت حكي له ليه الحكاية، فقال لها: أنت السواد الذي كان أمامي. ما هو كل ما يجري يلاقي حد بيجري، كل ما يمشي يلاقي حد بيمشي. السواد إشارة إلى زي المرأة، الزي المستحب بالنسبة للمرأة المسلمة أن تلبس سواد، وإن كانت الألوان الأخرى جائزة مباحة يعني، بس ما يكونش بقى شفتيشي والكلام وبنفسجي، ها، والحاجات اللي ممكن تلفت الأنظار يعني، مثلا رصاصي بني، مثلا بيج زيتي، ممكن الحاجات دي تبقى موجودة يعني. لكن الزي المستحب أن المرأة تلبس الإيه؟ السواد، زي الزي المستحب أو اللون المستحب للرجال البياض، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. خلاص، أنت السواد الذي كان أمامي. قالت: نعم يا رسول الله. قالت: فلهزني، وفي رواية: فلهدني بالدال، لهزة في صدري أوجعتني. وقال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني بأن تكون الليلة لك وأذهب لغيرك. إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك، عشان ما تسمعي الصوت، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. أنا عايز الأخلاق دي ننفذها في بيوتنا. كره أن يوقظها تستوحش تخاف، صغيرة في السن والبيوت لم يكن فيها مصابيح والدنيا ظلمة، وهيروح البقيع وسيبها لوحدها في الظلم. لا، أنا عندي تفضل نايمة أحسن لها بدل ما تستوحش. وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هناك حديث يعني أيضا شبيه بحديث المقداد بن الأسود ولكن هذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت أسرع بجنب هذا المنبر فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي جنونا وما بي من جنون إنما بي الجوع ولقد وقفت على طريقهم يوما يعني صلوا صلاة عصر تقريبا وبعدين أبو هريرة أراد إن هو يعني أحد يضيفه فسبقهم أول واحد خرج المسجد ووقف على الطريق المؤدية إلى البيوت قال فمر بي أبو بكر فسألني عن فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي أعرفها لكن سبب ممكن يقول له طيب الآية يقول له طب تعال نتغدى وبعدين أشرح حالك بتاع الكلام ده هو رجع هذا قال فأجابني ومضى فجاءني عمر فمر عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني قال فأجابني ومضى حتى جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فعرف ما بي فتبسم فقال أبا هر الحق صلى الله عليه وسلم قال فلحقت به فلما دخل وجد لبنا فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان صلى الله عليه وسلم قال أبا هر الحق بأهل الصفة فادعهم يشركوننا في هذا اللبن قال فأحزنني ذلك وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة لقد رجوت أن أشرب شربة أتقوى بها ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد الله أكبر هو ده بقى الكلام الاتباع بقى وعدم المخالفة والكلام ده يعني يتمنى أن يشرب لدرجة أنه يسرع يعني بجنب المنبر من شدة الجوع لا يستطيع أن يقوم شدة الجوع ومع ذلك لا يخالف أهل الصفة كما ذكر السخاوي رحمه الله وغيره كانوا يعني أقصى عدد تقريبا كان يصل إلى 400 400؟ أي نعم أقصى 40؟ عدد لا أقصى عدد كان يصل إلى 400 يعني في 400 أي نعم وكان يقل كان يقل ويكثر المهم كانوا عددا كبيرا جاء أهل الصفة أبو هريرة قال ثم أمر آخر أحزنني وهو أنني أسقيهم فأكون آخرهم شربا فلن يجد شيئا من اللبن فده كله إيه اعتمل في نفسه لكن كما قال ولم تكن من يمكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد جاء أهل الصفة جلسوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الإناء وضع يده عليه ثم قال اسقهم يا أبا هريرة فكان يعطي الرجل إناء يشرب وياخده منه يعطيه الثاني والكلام ده لحد ما شربوا جميعا حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فنظر إلي وتبسم قال أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجلس

يبقى خلاص انتهت. أي نعم. فقال أين العجين؟ فجيء به فبصق فيه وبارك صلى الله عليه وسلم. قال أين برمتكم؟ فجيء بها فبصق فيها وبارك صلى الله عليه وسلم. يقول جابر كما في رواية البخاري: فأقسم بالله نعم لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا ألف رجل. ألف رجل. ألف رجل نعم من الجد رواية البخاري نعم والصاع. وإن العجين ليخبز كما هو وإن البرمة على النار كما هي. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. عن جابر رضي الله عنه أيضا أنه كان بيغزو غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قال فأعيا جملي نعم. طبعا الجمل برك وبعدين خلفوه تفارطوا ومضوا وكان حديث عهد بعرس وهو في الظلمة لوحده ويضرب يضرب الجمل حتى ينهض الجمل الجمل أعيا فقلت واله فأمياه ما زال لنا ناضح سوء وعمال بقى قال وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قلت بأبي أنت وأمي جابر. جابر وكان من عاداته صلى الله عليه وسلم أن يكون في أخريات الناس لا. لأن هو لو في مقدم الناس واحد وقع مات من يشعر به لا. من يشعر به مسؤولية القائد آخر واحد يجي حتى يضمن أنه لم يترك خلفه أحدا لا. وقد وجد جابر فأول ما له ماذا ده قال أعيا جملي قال أمعك عصا أخذ العصا ضرب البعير ضربتين فارتدت إليه العافية النبي صلى الله عليه وسلم راكب الناقة بتاعته وجابر راكب الجمل بتاعه آه. قال فجعل جملي يسبق ناقته بالعافية اللي جات له وأشد خطامه نعم. واخد بالك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتسامر معه أي نعم. واخد بالك قال ما أعجلك يا جابر استعجل ليه قال يا رسول الله إني حديث عهد بحرس متجوز جديد متجوز جديد خلاص فقال بمن تزوجت نعم. قال بأي من كانت بالمدينة نعم. قال له فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. فانظر إلى الولد الوفي قال يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق إخواته البنات عقلهم صغير وبتاع عايز أم مش عايز زوجة أي نعم. يعني حيجيب زوجة زيهم لماذا نتزوج لماذا نتزوج بالضبط رعاية المصلحة رعاية المصلحة عايز أم فضحى بسعادته ورغبته الشخصية حتى لا يضيع وصات أبيه. نعم نعم. قال إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق. نعم. فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. ما شاء الله. فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد. قال أصبت. لا. قال أصبت. أصبت ورشد. صلى الله عليه وسلم. قال ما فعل دين عبد الله؟ نعم. عبد الله بن حرام أبوه كان عليه دين كثير. نعم. فقال له يا رسول الله الدين كذا وكذا. فعايز يساعده. فقال بعني جملك يا جابر. الله أكبر. قال هو لك يا رسول الله. نعم. قال لا بعنيه. نعم. فباعه واشترط حملانه إلى المدينة. يعني قال له أنا هبيع صحيح بس سيبني أركب لحد المدينة. المدينة. نعم. قال فلما ذهبت إلى خالي وعلم أنني بعت الجمل لامني. نعم. على بيع الجمل. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إلي ثمن الجمل ويترك الجمل. يقول لي هو جمل. نعم. نعم. إنما أراد أن يواسيه وإنما أراد أن يساعده صلى الله عليه وسلم. كرمه صلى الله. مثل هذا كيف لا يحب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لأجل هذا المعنى ما أوصى الله عز وجل الآباء بالأبناء إنما العكس يوصي الأبناء بالآباء وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه يبقى الله عز وجل أوصى الأبناء بالآباء وقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولم يوصي الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد في كتاب الله جل ثناؤه ألا وهو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الوالد قد يحمله عقوق الولد أن يحرمه من الميراث فنهاه الله عز وجل وأمره أن يسوي في الميراث ولا يظلم حتى لا يموت ويترك العداوة لأولاده على وجه الأرض. قصير النظر جدا هو الذي يحرم بعض أولاده من الميراث. هذا الولد الذي تراه فاسدا أو غير ملتزم قد تدركه رحمة الله بعد ذلك ويكون من عباد الله الأخيار ويستقيم. فإذا رأى إخوانه أخذوا المال كله وحرم هو حمله ذلك على معاداة إخوته، ثم إنه يورث هذه العداوة لأبنائه، يطلع الولاد العم بيكره بعض بسبب إيه؟ بسبب هذا الجور. ولما جاء بشير والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما وكان يحب النعمان فأراد أن يخصه بشيء، فأبت امرأته وقالت له لا والله حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير وقال يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلا، أي أعطيه عطية، وجئت أشهدك على ذلك. فقال أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ليس معنى أشهد على هذا غيري أنه لو ذهب إلى أبي بكر الصديق يعني يشهد، لا، هذا زجر، كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم. طب اعملوا ما شئتم يعني كل واحد يعمل على مزاجه؟ هي دي معنى الآية؟ لا، ده يعني زي ما أنت بتقول مثلا لابنك خلاص انت حر اعملها بقى، وانت حر، انت حر يعني لست حر، لانها خرجت مخرج التهديد. يبقى اشهد على هذا غيري فان لا اشهد على جو. في بعض طرق هذا الحديث قال اتحب ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله. قال فاعدل بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أنا اليوم أذكر إن شاء الله عز وجل أعظم أسرة يؤتسى بها، ألا وهي بيت النبوة، وأعظم امرأة في الإسلام،

وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك وكان أشده علي يوم العقبة لما ذهب إلى ابن عبد ياليل ابن عبد كلال قال فعرضت نفسي عليه فلم يجبني فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب اسم مكان فإذا سحابة أظلتني فنظرت فإذا جبريل عليه السلام قال إن الله استمع قولك لقومك وقول قومك لك وقد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت قال فسلم علي ملك الجبال وقال إن الله استمع قول قومك لك وقولك لقومك فمرني بما شئت لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل قال له لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وفي مصنف ابن أبي شيبة ومستدرك الحاكم بسند لا بأس به من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اجتمعت قريش وقال انظروا أعلمكم بالسحر والشعر والكهانة فليأتي هذا الرجل فلينظر ما يقول له فلم يجدوا أفضل من عتبة ابن ربيعة قالوا ائته يا أبا الوليد فكلمه فجاء عتبة فقال يا محمد أأنت خير أم عبد الله يعني أباه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال أأنت خير أم عبد المطلب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال أما لو كنت تزعم أنهم خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبد وإن كنت تزعم أنك أفضل منهم فقل حتى نسمع والله ما رأينا قط سخلة أشأم على قومها منك لقد فرقت جماعتنا وشتت شملنا وعبت آلهتنا وفضحتنا في العرب حتى صارت العرب يقولون إن في قريش لساحرا وإن فيهم كاهنا حتى كدنا أن يقوم بعضنا على بعض ونصرخ صرخة الحبلى ونتفانى بالسيف أيها الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم فقال عليه الصلاة والسلام

أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، قولوا محمد ابن عبد الله. ما أحب أن تنزلوني أو ترفعوني إلى منزلة إلا التي وضعني الله فيها أو أنزلنيها الله. إيه المنزلة دي؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه التزكية التي كان يدفعها عن نفسه عليه الصلاة والسلام حتى يعلمنا ألا نغلو. إحنا مبتلون بأقوام لا يكفون عن المديح بحق وبباطل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا أيضا دفعا للغلو، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يمدح أخاه قال: قطعت ظهر أخيك أو قصمته. وفي حديث أبي بكر في الصحيحين قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: إن فلانا لا يفضله إلا النبي، ليس هناك أحد أفضل منه إلا النبي. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، قصمت ظهر أخيك. ثم علمه أن المرأة إذا كان مادحا ولا بد فليقل أحسبه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا والله حسيبه. في سنن أبي داود بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما فرأى عندها امرأة يقال لها خويلة، يعني ليس لها هندام، هدومها ممكن تكون مقطعة مزيتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة، ما الذي جعل هيئتها رثة؟ قالت: يا رسول الله، لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فأهملت نفسها وأضاعتها. خويلة دي امرأة عثمان بن مضعون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان قال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، بل سنتك أطلب. قال: أما لك في أسوة؟ فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على جبل الصفا وقال وصباحاه، نداء كان الواحد لما يحب يجمع الناس كلها يقول كده، فاجتمعوا جميعا. قال لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد يعني أن تغزوكم أو أن تجتاحكم أمصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. الشاهد ما جربنا عليك كذبا قط. لماذا لا يؤمنون به؟ الإيمان منحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اليهود الذين كانوا في المدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لو آمن بي عشرات من اليهود لآمن اليهود جميعا، عشرة بس من اليهود وهم أغلظ الناس قلوبا، كأن قلوبهم قدت من حجارة. اقرأ التاريخ من يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، تستطيع أن تعد اليهود الذين أسلموا على الأصابع، إنما النصارى بالملايين، إنما اليهود لا. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما افتتحت خيبر واليهود شووا شاة ووضعوا السم فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع اليهود قال إن سألتكم عن شيء أتصدقونني؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت. قال إني سائلكم عن شيء أتقونني فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا بعدها فيها يعني. فقال اخسأوا فيها، والله لا نخلف أبدا فيها. ثم قال إني سائلكم سؤالا ثالثا أتصدقونني فيه؟ قالوا سال يا أبا القاسم. يعني وقاحة ما بعدها وقاحة، يعني يكذب وتعرفوا انه كذاب وبرضه يكذب تاني، يعني لا يستحي. يعني بعد ما كشفوا في السؤال الاولاني من ابوكم، قال له كذبتم ابوك فلان، قال له صدقت وبررت، كان المفروض يعني اختش على دمه شوي، لا برضه كذب. السؤال الثالث قال هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا قلنا إن كنت كاذبا استرحنا، وإن كنت نبيا لم يضرك. إذن عرفوا أنه نبي، فلماذا لم يؤمنوا؟ يعني الرجل يقيم الحجة على نفسه بلسانه، أهو عرف أن في الشاة سم وأخبرهم بذلك، وهم قالوا كده كذبي بها نستريح لن يكتشف يعني، وإن كنت نبيا لم يضرك، ومع ذلك كفر. الشاهد أنهم يعلمون أنه نبي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فانظر مثلا ماذا فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من الصحابة سألوه سؤالا واحدا، أو سئلوا سؤالا واحدا. عائشة رضي الله عنها سألته سؤالا مباشرا، وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص، وسئلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع السؤال الآتي. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من أحد؟ قال نعم، لما ذهب إلى ابن عبد يليل ابن عبد كلال في الطائف، وذهب ليستنصر به، قال فما أجابني،

رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيعة في أصل الشجرة، فبايع وبايع، فكنت أول من بايع، ثم بايع، أي بايع أناسا آخرين، فلما رآني قال: ألا تبايع يا سلمة؟ فقلت: قد بايعتك يا رسول الله أول الناس. قال: وأيضا، فبايعته ورآني عزلا، أي ليس معي سلاح، فأعطاني حجفة أو درقة، ثم بايع وبايع، فلما رآني قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: قد بايعتك يا رسول الله أول الناس وأوسط الناس. قال: وأيضا، فبايعته، فلما رآني عازلا قال: يا سلمة، أين الحجفة التي أعطيتك؟ فقلت: يا رسول الله، رأيت عمي عامرا عازلا فأعطيته إياها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كما قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. نحن في حرب، وأي واحد ليس معه سلاح يعني يكون أول المقتولين، فكيف آثرت عمك بهذا السلاح على نفسك ونحن في حرب؟ أكيد هو أحب إليك من نفسك. أدي معنى اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال سلمة: واصطلحنا مع أهل مكة، ومشى بعضنا في بعض، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، أحس فرسه وأطعمه وآكل من أكله، وتركت مالي وأهلي مهاجرا إلى الله ورسول. حتى كان في صباح يوم من الأيام، فسلمة رأى شجرة كسح شوكها، كنس الشوك الذي تحتها، واضطجع في ظل الشجرة، فجاء أربعة من المشركين فعلقوا سيوفهم على هذه الشجرة وجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزئوا به واشتموه. قال سلمة: فأبغضتهم. لماذا لم يتصرف معهم سلمة؟ لأن في عهد، وده وفاء الصحابة لله ورسوله، لا ينكلون ولا ينكصون. قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أقل واحد في المسلمين لو أعطى ذمة لأحد فيلزم المسلمون جميعا أن يوفوا له ذمته، فكيف إذا كان الذي أعطى الذمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لم يتصرف معهم أي تصرف، إنما قال: فأبغضتهم، وأخذ سيفه وتحول إلى شجرة أخرى. وهو مضطجع قال: إذا صوت من أسفل الوادي يقول: وا صباحا، كالنداء كده، نداء استغاثة، يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. قال: فلما سمعت ذلك اخترطت سيفي، طلعت من الجراب، وشددت على أولئك الأربعة، وأخذت سيوفهم فجعلتها ضغثا في يدي، وقلت لهم: والذي كرم وجه محمد، لئن رفع أحدكم إلي رأسه لضربت الذي فيه عيناه. ثم انطلقت بهم أقودهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو فك الأمان، انتقد العهد بقتل ابن زني، خلاص فضت. قال: وأقبل عمي عامر برجل من العبلات على فرس مجفف يقال له مكرز، يقال للرجل مش للفرس مكرز، فرس المجفف اللي هو ليس له بطن، إن صاحب البطن لا يكر ولا يفر، إنما الفرس المجفف اللي هو مفتول العضلات ده اللي بيجري ويقاتل عليه. ومع هذا المكرز 70 رجلا قادهم رجل واحد شجاع القلب، عامر بن الأحوى، الذي كان يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا القائل يرحمه الله؟ فقال عمر: يا رسول الله، لولا متعتنا بعامر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترحم على رجل في حياته قتل. فلما قال يرحمه الله علم عمر أنه مقتول، لذلك قال له: لولا متعتنا بعامر. فجاء عامر ابن الأكوع ب70 رجلا، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. هم الذين بدأوا الفجور وهم الذين عادوا ثانية إلى الفجور. بدأوا الفجور لما قاتلوه أول ما جاء، ثم عاودوا الفجور ثانية بعدما أخذ العهد عليهم، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل في ذلك: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. وكانت له الغلبة صلى الله عليه وسلم، غدروا فعافى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الموقف الثاني رواه مسلم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال: خرجت أنا وأبي حسيل، أبو اسمه كده أو هذا لقبه، متوجهين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الكفار قابلوهم قطعوا الطريق عليه، فقالوا لهم: إنكم ذاهبون لنصر محمد. فقالوا: لا، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا عليهم عهد الله وميثاقه ألا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم العهد والميثاق، عهد الله وميثاقه ألا يقاتلوا. فذهب حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام ده كان قبل موقعة بدر، وذلك حذيفة بن اليمان كان موجودا في بدر لكنه لم يقاتل. فقال: يا رسول الله، كان من الأمر كذا وكذا. فقال لهما: انصرفا نوفي لهم بعهدهم

توجه لغزو الروم، قال: فإذا رجل على برذون، برذون نوع من أنواع الخيول من أجود الأنواع، ينادي الله أكبر الله أكبر وفاء ولا غدر. فإذا عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فقال معاوية وأرسل رسولا إليه: انظر إليه لماذا يقول هذا؟ يقول: وفاء ولا غدر. إيه الغدر اللي عملناه؟ فقال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما كان بينك وبين قوم من عهد فلا تشد عقدة ولا تحلها حتى ينقضي أمدها أو أن تنبذ إليهم على سواء. يعني إيه؟ بيني وبين قوم عهد لا أحل ولا أربط حتى ينقضي العهد، بمعنى لا أتصرف تصرفا يخالف القوانين أو يخالف الوثيقة التي كتبناها معا. إذا انقضى العهد لا تغير عليهم فجأة، لأنهم قد يتصورون أنهم ما زالوا في الأمان فترمون بالغدر. طب إيه المطلوب بعد أن ينقضي العهد؟ قل لهم: لا عهد بيننا، قد انتهى، يعني أنا حرب لكم وأنتم حرب لي. أدي معنى فانبذ إليهم على سواء، كما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا أنا أغرت عليهم ولم يعلموا بانقضاء مدة العهد أو كانوا ساهين عنه ولم أعلمهم إن المدة انتهت، يبقى أنا خائن والله لا يحب الخائنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود والنسائي وغيرهما في قصة عكرمة ابن أبي جهل لما فر هاربا يوم فتح مكة وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لما ركب السفينة أوشكت على الغرق وكلهم كانوا عباد أصنام، قال صاحب السفينة: أيها الناس، إنه لن تنفعكم آلهتكم هنا، احنا بقى في الجد واحنا في وسط البحر، لن ينفع رجلا إلهه فأخلصه. طبعا مفهوم أنه لم يقل أخلصوا الأصنام، إنما أخلصوا لرب الأرض والسماء. فقال عكرمة: لئن لم ينجيني في البر في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، لله علي إن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فبعض الناس بيتصور ان من صلاحية العالم ان هو يقول له انت مغفور لك او ولا يهمك قال له هتروح في داهية. لا، العلماء امناء، في حاجة ما يقدرش يقول نعم فيها، ليس من صلاحيته، لأن العلم أمانة وهداية الناس أمانة. يعني شوف مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم الناس قالت إيه؟ قالت خسفت الشمس لموت إبراهيم. قد بعض الناس يقول لك الصيت ولا الغنى، خليهم يقولوا احنا يعني خسرانين حاجة، حاجة كويسة يقول لك اهي بركات وكرامات والكلام ده، وسيب الناس يمدحونه بما ليس فيه. فيتصيد بقى السمعة والكلام ده، بل ممكن يأجر ناس عشان ينفثوا في الناس كمان، يزودوا في الطنبور نغمات كما يقال. يعني رسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الناس يقولون هذا فزع وقال الصلاة جامعة. الصلاة جامعة ده كان النداء اللي كل الناس لما يسمعوه يجوا المسجد، اجتمع الناس. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لولادته، ولكن إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، بعض الروايات فافزعوا إلى ذكر الله. أمانة، أمانة العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. في الصحيحين من حديث أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ وقف على الباب رجل أعرابي من البادية قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، أي ماتت، فادعوا الله أن يسقينا، ماتت والزرع والضرع هلك من قلة الماء، فادعوا الله أن يسقينا. قال أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة شير بها توحيد وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة ما فيها قزعة، فاش غيامة واحدة صافية بيضاء. قال فتكاثر الغمام وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته، وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، المية بقت للركب بدعوته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. قال ومطرنا جمعة، وفي بعض الروايات سبتا، المهم أسبوع كامل مطر نازل كأفواه القرب. الجمعة الثانية اللي بعديها قال أنس فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة جاء هذا الأعرابي قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادعوا الله أن يحبس عنا الماء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب والشجر. وفي بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم صنع بيده هكذا دايرة حول المدينة. يقول أنس فكان فوق المدينة شمس وحولها مطر. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني عبد الله ورسوله حتى لا يغلو فيه أحد؟ كأنما قال ليس هذا صنيعي بل هذا صنيع ربي، هو الذي تفضل علينا وسقانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول الله عز وجل إننا لم نرسل الآيات على قريش أو إلى قريش إلا أنهم لو كذبوا بها كما كذب الأولون لأهلكناهم، كما أرسلنا الناقة فتنة لقوم صالح فظلموا بها وكذبوها فأهلكهم الله عز وجل. قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وفي سنن النسائي الكبرى ومسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصفا ذهبا، فقال الله عز وجل له إن شئت أن نستأني بهم فعلنا. نستأني بهم يعني نستعمل الأناث في حقهم ولا نجيبهم بمجرد أن يطلبوا. وطلبت قريش شيئا آخر أن ينحي الجبال عن مكة فتصير الأرض سهلة فيزرعه. فقال الله عز وجل: إن شئت أن نفعل فعلنا. غير أنهم إن كذبوا أهلكتهم كما أهلكت من سبقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل استعن بهم. وفي لفظ في الرواية الأخرى قال: إن شئت أعطيتهم ما يريدون، فمن كفر لأعذبنه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: يا رب بل باب التوبة والرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيها الناس، إن منكم منفرين، واحدة زوجها رجل شغال على دراعه بيضرب البلطة والبتاع والحديد، والمهم على آخر النهار بيبقى إيه؟ سطيح، يروح ينام هناك يشخر، سامع جار يسمع. لما يجي الفجر الست تقومه جزء هامد تقوم فيه وتدنه في ودنه كأن عليه عفريت ومش عارف إيه والكلام ده، ويصحى فلان والفجر وما فجرش وبتاع، بين وفين بعد اللتر مفتح عينيه كده وبتاع ومش قادر يقوم على السرير. ثم تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. ده بقى هيفوق بس هيقوم من التشلاه. ها؟ دي فوقيته بإيه؟ هو ده مش حديث؟ أيوة حديث. حطيته فين الستين؟ حطيته في موضعه؟ يعني هو كونه تعبان مش قادر يقوم، ها، ومس عنده نية قيام بسبب شدة التعب والكلام ده، تقوم تقول له الكلمتين دول؟ طب ده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان القوم معاذ بن جبل بيقولوا له صلي بينا، قال لهم: لا، ما سيبش الصلاة ورا النبي، صلي بيكم. قال: خلاص صلي العشاء ورا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ننتظرك تصلي بينا العشاء. فرايح بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، جاي إيمانه زايد وعالي وبقى وطير بجناحين ومش عارفين الكلام ده، فداخل بقى في المحراب وفتح بالبقرة بقى على أساس إنه إيه؟ هيقرأ بقى. واحد من الجماعة التعبانين طول النهار ماشيين ورا الجمل، رايحين جايين رايحين جايين ورا الجمل، أول ما بيصلي العشاء ما بيصدق بينام على طول. أول ما شاف كده افتتح بالبقرة، قال: خلاص احنا قدامنا ساعتين بقى على ما نخلص القصة دي. قام مسلم ومصلي إيه؟ صلاة خفيفة كده ومشي. خلص معاذ الصلاة، قالوا له: فلان الفلاني عامل كذا كذا كذا كذا. قال: إنه لمنافق. الشاب بلغته الكلمة: أنا منافق؟ إزاي الكلام ده؟ راح شكى للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح، الناضح اللي هو البعير، وما يعرفش شغلانة الجمال دي إلا الجمال، متعبة متعبة، ماشي رايح جاي، حتى بيسلي ساعات نفسه يمسك ديل الجمل ويقعد يقول: يا عيني يا ليل وبتاع، وغني عشان يسلي نفسه في الطريق رايح جاي من شدة المشقة. أصحابنا واضح، ومعاذ يصلي عندك، فجاء يوما فافتتح بالبقرة فقمت مسلم وصلي وماشي. قال: إنه لمنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى معاذ، قال له: إيه؟ قال: أفتان أنت يا معاذ؟ طب هو معاذ كان بيعمل إيه؟ كان بيصلي ولا قاعد على المصطبة؟ كان بيصلي، ها؟ قال له: أفتان أنت يا معاذ؟